الحمد لله رب العالمين، من علينا بأن جعلنا خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وجعلنا لا شريعة أكملها وأتم النعمة حين بعث بها أطهر من مشى على الأرض وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده مقاليد السماوات والأرض، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ رسالة ربه أعظم ما يكون التبليغ، وأدى الأمانة الإلهية على أكمل وجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، هذه الأمة ختم الله بها الأمم السابقة وبالشريعة التي أنزلت عليها ختم سائر الشرائع السابقة، وختم برسولها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والمرسلين، وجعلها خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وجعلها أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولتحقيق هذه الخيرية ناطى الله سبحانه وتعالى بها فضائل ومثلا ومبادئ وقيما تحلت بها. وقبل أن تتحلى بهذه المثل والمبادئ والقيم والفضائل، قبل أن تتحلى بهذه الفضائل لا بد أن تتخلى عن الرذائل، لأن التخلية مقدمة على التحلية. تتخلى عن أي رذائل؟ تتخلى عن رذيلة الفساد ورذيلة الإهمال ورذيلة العدوان والإرهاب. هذه الرذائل ما أخطرها على جسد الأمة؟ ما أبشع هذه الرذائل؟ فرذيلة الفساد تراها في الفساد الإداري، وتراها في الفساد المالي، وتراها في الفساد الأخلاقي. ومن هنا كان على الأمة أن تكافح هذا الفساد، الفساد الإداري الذي كافحه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ أول وهلة، مع أن عصره خير العصور، ومع أن قرنه خير القرون، ومع أن أهل قرنه كانوا خير الناس، ولكن مع هذا كان يدعو إلى إصلاح إداري يقوم به الأكفاء، يقوم به أهل الكفاءة والخبرة فعندما طلب منه أحد أصحابه وأحبابه وهو أبو ذر أن يتولى عملا، ضرب على منكبه وقال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ورأيناه صلوات الله وسلامه عليه يؤكد هذه الحقيقة لكل المسؤولين على كل الأصعدة من القاعدة للقمة، ويقول لهم: من استعمل رجلا على جماعة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. يريد أن ينقي المجتمع من الفساد الإداري، لأنه أخطر شيء على الأمة وعلى المجتمع. وقد وعى ذلك سيدنا يوسف عليه السلام عندما طلب أن يكون على خزائن الأرض، ما طلب ذلك بنبوته ولا بعظمته وورعه وتقواه، بل بحفظه وعلمه: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وعندما أرسل الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه يزيد بن أبي سفيان إلى الشام، انظروا بماذا زوده من النصائح، زوده بماذا؟ زوده بالإصلاح الإداري، وقال له: يا يزيد، إن لك هناك قرابة عسيت أن تؤسرهم بالإمارة، وهذا أخوف ما أخاف عليك. بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى عليهم أحدا محاباتا فعليه لعنة الله، لا يتقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. انظروا إلى أي مدى الذي يتولى أمرا من أمور المسلمين ويولي عليهم أحد الناس لأنه من أصدقائه أو من أقاربه أو من أصهاره أو من أهل بلده أو من أهل الحظوة عنده. هذا يقول عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى عليهم أحدا محاباتا فعليه لعنة الله، طرد من رحمة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لا يقبل منه توبة ولا فداء. لماذا لا تقبل التوبة؟ لأن التوبة شرطها حين تكون بين العباد لا بد من رد المظالم لأصحابها، ولا فداء حتى يدخله جهنم. ومن الفساد الإداري أيضا ما يحدث لبعض الناس من الاستحواذ على المال العام والجور على المال العام وما تتيحه له وظيفته، تدنت أم علت من أكل المال العام. والرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من العدوان على المال العام، ويحذر من الاستبداد بالرأي. فمن الفساد الإداري أن يستبد الإنسان برأيه، سواء كان مسؤولا كبيرا أم متوسطا أم صغيرا أم أبسط مسؤول، لا تستبد برأيه، استشر. أمر رب العزة أطهر من مشى على الأرض وهو سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يستشير وقال له وشاورهم في الأمر. فاستشار أصحابه في بدر واستشار حتى النساء فأخذ رأي أم سلمة وعمل به يوم الحديبية، واستشار أبو بكر أيضا وقال وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فقوموني، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. ويأتي سيدنا عمر ليطبق مبدأ الشورى في كل حياته، حتى في اللحظات الأخيرة، حتى وهو يحتضر يجمع ستة ليكون من بينهم أهل الشورى، ويكون من بينهم الخليفة ويضع بينهم ابنه عبد الله، ويقول على ألا يكون له من الأمر شيء بحسب آل الخطاب أن يسأل واحد منهم عن أمة محمد يوم القيامة. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، لم ينهك النزع عن تأييد دولتها، وللمنية آلام تعانيها، وما استبد برأي في حكومته، إن الحكومة تغري مستبديها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. وكما يكون الفساد إداريا يكون ماليا، عندما تكون السرقة، وعندما يكون الغصب، وعندما يكون الربا، وعندما يكون أكل أموال الناس بالباطل، وعندما تكون الرشوة. وما أدراك ما الرشوة؟ لها خطرها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الراشية والمرتشي والرائش الوسيط بينهما، حتى تلك الهدايا التي تأتي لبعض المسؤولين لقضاء حاجة في المستقبل، وهي الهدايا المقنعة في شكل رشوة، قضى عليها أشرف الخلق في مهدها عندما أرسل ابن اللتبية على أموال الصدقة، فجاء ووضع كومتين قال هذا لكم ما جمعته من الصدقات وهذا هدية أهديت لي. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقف على المنبر وخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال الواحد منكم أستعمله على المال مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فيرى إن كان يهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا يأخذ أحد هذا المال بغير حله إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقر لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه وقال ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ومن ذلك أيضا الجور على المال العام، حيث قال إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. سيدنا عمر عندما أرادت زوجته أن يشتري لهم حلوى بعد السنين العجاف قال كيف في المسلمين الفقراء، فوفرت من مصروف بيتها الخاص بعد الدراهم القليلة وقالت اشتري لنا بهذه الدراهم، فقال من أين لك هذا؟ وكان بهذا أول من سن قانون من أين لك هذا؟ قالت ليس من بيت المال، هذا من مصروف بيتي وفرته، قال ولو كان من مصروف البيت، فما دام في المسلمين بطون جائعة فهي أولى بما فاض عنها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ فأقبلت بعد خمس وهي حاملة دريهمات لتقضي من تشهيها، فقال: نبهت مني غافل الفدعي تلك الدراهم إذ لا حق لي فيها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. الحفاظ على المال العام، الفساد الإداري والفساد المالي وما أخطره، والفساد الأخلاقي والعقدي الذي تئن منه الأمة اليوم ويئن منه المجتمع اليوم، حين يقع تفجير هنا وتكفير هناك وقتل واستباحة لدماء أريقت ظلما وعدوانا وأرواح أزهقت زورا وبهتانا، ورب العزة يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وينظر إلى القاتل للنفس الواحدة كأنه قتل الناس جميعا، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويرى أن التعصب لتيار معين أو عصبة معينة يورد صاحبه موارد الهلاك والنار، لأنه استحل ما حرم الله، وكان الفساد الأخلاقي والعقدي والنفسي والدموي والإرهابي كان فسادا إذا استشرى في أمة أوردها موارد الهلاك. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول: ألا من قتل معاهدا بغير نفس، ألا من قتل من ظلم معاهدا أو انتقصه أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيزه يوم القيامة. وقال: من قاتل تحت راية أمنية يدعو لعصبة أو يغضب لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. يتبرأ منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا من تستحل حرمة النفس، يا من تعتدي على النفس الإنسانية بغير ذنب، يا من تريق الدماء البريئة، يا من تزهق الأرواح المظلومة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرأ منه ويقول: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. من هنا وجب علينا أن نكون حماة لعقيدتنا وأمتنا، وأن نعلم أننا حين نترك من يخرق السفينة ومن يقوم بالعدوان هنا أو هناك أو بالتفجير هنا أو هناك يورد الأمة كلها موارد الهلاك، كما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. يا أيها الإنسان راقب كل ما اجترحت يداك، فلديك يوم لا فرار ولا فكاك ولا حراك، وفتاك لا يغني وإنك غير مغن عن فتاك، فارجع لربك لا تسر تبعا لنفسك أو هواك، فهو الذي إن علة مست أوجد ما شفاك، وهو الكريم فإن ظمئت هناك في يوم سقاك، وإذا دعوت الله ربك مخلصا لبى دعاك، فلما التمرد في حياتك والتناوش في دناك، أعراك من دنيا المآثم والمظالم ما عراك يا رب، عبد تائب يرجوك يستهدي هداك. هو إن تجهمت الحياة وساورته في عراك لا يستكين ولا يزل، كفاه يا ربي نداك، سلك الطريق وحسبه من هذه الدنيا رضاك. أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعو الله يستجب لك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن ما يظهر على الأرض من فساد بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي لعلهم يتوبون إلى الله. فما زال باب التوبة مفتوحا، وسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى هذه الأمة أمانين من العذاب، يعني عذاب الاستئصال الذي كانت تستأصل به الأمم السابقة إذا عتت عن أمر ربها، يجعل عاليها سافلها أو يمطرها بحجارة أو يرسل عليها الصيحة. الأمة التي نجت من عذاب الاستئصال هي هذه الأمة بفضل سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن الله أعطى هذه الأمة أمانين من العذاب، ثم تلا قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم يقول: فإذا مضيت، يعني إذا لحق بالرفيق الأعلى، تركت فيكم الاستغفار. يكون منجاة لكم أن تستغفروا، أن تتوبوا إلى الله، أن تنخلعوا عن فسادكم وظلمكم وعدوانكم وإرهابكم وإجرامكم. فالتوبة بابها مفتوح، فاغتنم الفرصة وتب إلى ربك. ورب العزة سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معهدا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن السماء تكاد تساقط على ابن آدم حين طعم خير الله ومنع شكر الله. وتقول الأرض: يا رب إذن لي أن أبتلع ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وتقول البحار: يا رب إذن لي أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. فيقول رب العزة لمخلوقاته: دعوهم دعوهم، لو خلقتموهم لرحمتموهم، إنهم عبادي، فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، ورد عنا البلاء يا أرحم الراحمين. ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وفك أسر المأسورين، وفرج الكرب عن المكروبين، واغفر لأمة محمد أجمعين، وشفع فينا سيد المرسلين بجاهه عندك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اغفر الراعي والرعية، اللهم وحد بين الأمة الإسلامية، واغفر للراعي والرعية، ووفق الراعي والرعية. اللهم اجمعنا على الهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وأقم الصلاة.